فهو لا يعاني حتى يعمل عمل من أعمال الطاعات، فالأمور بالنسبة لي سهلة جدا، ولا يتأتى أبدا أن تميل نفسه لشهوة ولا شبهة، لا تميل نفسه لشهوة ولا لشبهة، لأنه فطمها واعتادت على الطاعات وعلى العمل الصالح. فإذا كان فطم نفسه، في فرق بين واحد كبير لا يمكن يفكر في الرضاع، إنما العيل الصغير الوليد لا يستغني عن الرضاع. عاوز مين؟ مين؟ ما ينفعش عاجل. ايه يعني؟ ايه عاجل؟ ما فيش عاجل. لا عاجل الدرس، العاجل الدرس بعد العاد الدرس ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. العيل المولود ساعة ما يفكر يفطموه من ثدي أمه يعاني مشقة شديدة جدا، وبيحس بالغربة وبالمعاناة بطريقة شديدة. كذلك النفس التي اعتادت على الشبهات والشهوات صاحبها بيمشيها بصعوبة وبمعاناة، لكن لما يفطم العيل بعد سنة واثنين وثلاثة بينسى موضوع الرضاع، فيعتاد على الحياة التي جدت له بعد الفطام. والشاعر قال هذا الكلام: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه انفطم. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. ده مش بس الإنسان، ده الحيوان لو أهمل على الرضاع تبقى العجلة كبيرة هتولد وعاوز ترضع في أمها، وبعد شوية ممكن ترضع في نفسها، عشان أهملت لم تفطم. فإذا كانت دي غريزة تحتاج إلى إحكام، فالنفس تحتاج إلى إحكام. المقربون تيسر لهم الأمر، أصبحت أنفسهم ضيعة تعمل الأعمال الصالحة، وهي أصبحت من نفرتها لها عادة، لكن في معية الله، في فهم للعمل الصالح، في تقدير لثمرة هذا العمل. وإحنا عارفين العمل الصالح يترسخ في النفس وتعتاده النفس بين أمرين: بين استحضار معية الله واستحضار الأجر والثواب والعقاب الذي وعد به الله أو أوعد به. أقول ثاني ولا لا؟ وماهر شعب قل إيه؟ النفس تنقاد للإنسان، ويسهل انقيادها بأمرين: باستحضار معية الله والحضور مع الله، الله عظيم رقيب حسيب كريم خالق رازق، يعني يستحق أن يعبد ويخشى جانبه ويهاب عقوبته، وباستحضار الجزاء على العمل. الاثنين دول بيدفع الإنسان، ولذلك دائما في القرآن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، آمنوا بالله واليوم الآخر. إيمان بالله واليوم الآخر مرتبطان، لأن الإيمان بالله معناها استحضار معية الله سبحانه وتعالى، واليوم الآخر معناها استحضار الجزاء. هذان الركنان أو هذان الجناحان هما اللذان يعينان الإنسان على أن تنقاد نفسه للطاعة. أصحاب اليمين أقل درجة، هم عندهم تحكم على نفوسهم، لكن فيه اعتدال، يعني يميل أحيانا للدنيا، يميل للشهوات، يعني معتدل، بس يقعد مع أولاده لكن ساعة الحضور الفريضة أو الواجب الشرعي ينتبه ويتحرك. هذا معتدل مقتصد لا يقصر، نفسه ضيعة لكن مش ذاهل عن الدنيا زي أصحاب زي المقربين. المقربون ذاهلون عن الدنيا، وده ضرب مثل يقول لك ممكن يجي ماشي يشوف ولدي ما ياخدش باله منه، يقعد مع أهله ومش ياخد باله منه، يستغرق في معية الله استغراقا كاملا. أما أصحاب اليمين ابقى ساعة وساعة. طيب هذا الأمر عشان إنسان يعانى عليه كما نعلم يحتاج إلى إيمان وثيق لا يغيب عنه الخالق الواهب الرزاق المهيمن، ولا يغيب عنه أن عليه واجبات يؤديها لله ولخلق الله، وأن لله عليه حقا وللناس عليه حقوقا أيضا. ما يغيبش عن هذا الكلام، ويحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. الإيمان مع العلم مع العمل الصالح يتأتى منه البصيرة اللي هي نور القلب، نور القلب يتحرك على بصيرة من أمره فيعمل الأشياء وهو مقتنع بها اقتناعا كاملا، ولا يغيب عنه الحق ولا يغيب عنه الواجب. ولذلك إذا لم يتعلم الإنسان كيف يسلك الطريق إلى الله يبقى ربما يضل مع هواه، الهوى اللي هو الميل النفس، الميل الغريزي من النفس للشهوات وللمستلذات. فاللي ما عندهش علم او علمه قليل ممكن يغلب على امره ان يتبع الظن، واتباع الظن والعياذ بالله دي طريق الشرك، طريق الكفر، طريق المعاصي. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني الحق شيئا. اتباع الظن لأنه هو ما عندهش علم، وأحيانا جرافض بالعلم يسمع الموعظة مش عايز يعني يعمل بيها لأن دماغه فيها حاجة. ورغم نحن وعدنا قبل كده أن نقول فيه معوقات تعوق دون الانتفاع بالعلم مختصرة وجبتها مرة معاه هنا، وبعدين الدرس الوقت لما اسمع في معوقات تحول دون الانتفاع بالعلم، ان يكون جوا دماغه في حاجة زي الإناء اللي فيه المشغول بماء ما تقدرش تعبيه لبن، الإناء ما فيه إلا مية ما تحطش فيه درس ما تعرفش تحط فيه لبن، ولو فيه جاز تقدرش تحط عليه مية. كذلك العقل والنفس، إذا كان الإنسان متشبع بفكرة معينة يدخل عليه فكرة ثانية ما يقبلش، متعصب لها تعصبا شديدا فمش يقبل العلم، أو متعصب لشخص معين فما كانش يسمع منه هو مش يسمع من غيره، سواء متعصب لفكرة معينة أو لشخص معين هذا لا ينتفع بالعلم. ولذلك هو الكفر العياذ بالله والشرك ذريعته الوحيدة أنهم تعصبوا لآبائهم وما تشبعت به أفكارهم ونفوسهم من أعمال الجاهلية وجدنا آباءنا. كذلك الذي يقل علمه يميل إلى الهوى يتبع الظن، واتباع الظن طريق الضلال والعياذ بالله. وهذا من السهل أن يقتحمه الشيطان، يقتحم على نفسه وقلبه وعقله فيسيره كيسيره كيف شاء، أو يقتحمه البشر أصحاب الأهواء يقتحمونه فيغيرون اتجاهه. ولذلك العلم هو الذي يصون صاحبه، العلم صحيح، والذين يصون الإنسان يصون صاحبه من اتباع الظن أو اتباع الشيطان أو اتباع أهواء البشر. ولذلك اتباع الهوى طريق الضلال، وهذا مذكور في سورة القصص، بحث عنها شيخ سعيد. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بعدين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الله على علم، غلب عليه الهوى ويعلم أن القرآن فيه الحق والسنة فيها الحق والعلماء معهم الحق، والعلماء كلهم يعني يستمدون من القرآن والسنة، لكن غلب عليه هوى معين فيحجزه ويحجبه عن الانتفاع والعياذ بالله. ومصيبة المصائب أن يتبع علماء الدنيا، كلام أبو حامد رحمه الله رحمة واسعة، قال: وجب على المريد أن يستنين في طريقه بعلماء الآخرة حتى يحكم العلم ويحترز من علماء السوء طلاب الدنيا. علماء السوء طلاب الدنيا، هؤلاء الذين يضلون ويضلون، لأن طالب الدنيا قلبه معلق بها، مش يعني إذا قلنا طالب الدنيا كلمة خفيفة، إن كان عاشقا للدنيا فعليه الدمار وعلى من يتبعه الدمار، لأن التعلق بالدنيا التعلق بالدنيا، نقول الدنيا معناها إيه؟ نغيب ونقول الدنيا معناها إيه؟ الدنيا معناها اللي يحب يحيا ما يموتش، ما هو ده اللي الحي بيبقى في الدنيا، والمات يبقى راح فين؟ انتقل إلى دار البرزخ الآخرة، انتقل إلى مرحلة المراحل الآخرة. الدنيا ممكن تفهم على أنها الحياة يعني، لا، الدنيا الدنيا التعلق بالدنيا المال الجاه المنصب، دي الدنيا، هذه الدنيا التي تضر، هذه التي ضر، كما قال رحمه الله: الدنيا تغر وتضر ولا تمر. واحد من الناس اللي نحسبها على خير قال: الدنيا تضر تغر وتضر ولا تمر. فالمتعلق بالدنيا يعني في منصب، اللي قال كلمة هيحرم من هذا المنصب ما يقولها. طيب لو طلب منه كلمة في طريق الزيغ والضلال وعشان يتشبث بهذا المنصب هيقول اللي هيقول أي حاجة، بس المهم المنصب ما يضعش عليه. مكافأة أو مرتب بيأتيه لو تكلم بكلمة يحرم منها، ولو تكلم بعكسها يزداد المرتب وتزداد المكافأة. متعلق بالدنيا، هو له سنة له خمس شهور عاوز يغير العربية، فجت له إغراء كده يدخل مكان ياخذ ظرف، الظرف فيه 2000 3 5 3000 ويلاقي حاجات كثيرة حواليه كده ما تلمع مبسوط يقول أي حاجة. فلا هذا يقول أي حاجة، لما في حاجات بتبرق قدام عينه بتلمع كده، وفي حاجات وشاف نفسه في مكان إيه قدام 5000 واحد جمعين ل 5000 واحد يسمعوا له حاجة أبها، وفي ظرف مستنديه ظرف ورق يعني في فلوس يعني قبل ما يدخل أو بعد ما يخرج، وبعدين له شهرين عايز يغير العربية، هي فرجة يبقى يغير العربية لما يغيرش. هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. ولذلك ده الهوى بقى. الشبهة مقاربة لهذا الكلام، أما السيد كل مرة يقول للشبهة يعني إيه الشبهة يعني إيه يعني في شبهة النهاردة عاوز يغير العربية والبنك بيجيب عربيات والبنك بيبيعها بيتصرف عربية، مش بيبيع يعني، البنك دي ممكن يتصرف عربية لكن البنك ما عندهش سيارات، البنك لا يبيع، إنه ممكن يسهل لك تسهيل الحيازة على العربية، تجيب عربية جديدة ما شاء الله تسموها على إيه؟ على الزيرة على الجنب على أي فريق من الصالة مباشرة وتستلمها وتتعامل بعلبة. صاحب الهوى واللي بيتبع الظن يقول لك انا شايف ما فيهاش حاجه يعني، انا بستلم العربيه بدفع فلوس بالقسط قسط عادي، بس كل ما هنالك ان البنك ده واسطه يعني خلاص، يبقى كده بقيت حلوه بالنسبه للشبهه، زالت الشبهه من امام عين، اصبحت بالنسبه له حلال يعني يستبيحها حلو. ليه؟ لانه عايز عربيه طريق سهل وقسط 2000 جنيه في الشهر ما شاء الله سهله خالص وتمشي العملية، هو محتاج العربية، ساكن مش عارف فين ومراتب موظفة فين والولد مش عارف فين، يجي له تجي له الحاجات الكويسة اللي تسول له ما تسوغ له أن يفعل هذا العمل. دي شبهة كبيرة جدا. هو بيتعامل مع البنك، بيحول المرتب على البنك ويدفع مقدم للبنك وبعدين يدفع قسط للبنك، ويروح يستلم عربيه مش عارف من فين، من عند ام الغيلان، يستلم عربيه من عند ام الغيلان ويدفع الفلوس للبنك، يجي يسأل يقول لك حلال ولا حرام، هو جاي وعاوزك تحلل وتسهل. انا عاوز اشتري العربيه ومحتاج لها وتعودت عليها والعيال صغيرين والبرد والشتاء والحر والسكن بعيد والمدرسة في كل حته وانا مصلحه في حته، حاجات كثيره جدا يقول لها لك، وفي الاخر عاوز يقول لك حلال. سبحان الله العظيم والحمد، انت بتتعامل مع الجهه الفلانيه البنك، بتدي فلوس للبنك وهو بياخد منك فلوس، ولا ملك العربية ولا اشتراها ولا باعها، أخذ منك فلوس ودفع، هو دفع فلوس للصالح 60,000 وانت بتدفع فلوس للبنك 90,000 بس على 2 أو 3 سنين. يبقى علاقتك في البنك ايه؟ فلوس، اخذت فلوس اديت فلوس، هو دفع لك 60 وياخذ 90، وانت يعني اخذت العربيه من السؤال، بتتوهم انت ان العربيه بالقسط، هي مش بالقسط، هو يعني وسيط، يعني احتيال على راي المحققين من اهل العلم، هذا من نوع الاحتيال واللف والدوران. انما الصحيح صحيح جدا ان زي ما كان زمان البنك التنميه بيعمل، يجيب الجرار ويجيب الموتوسيكل ويجيب السياره ويجيب الدراجه ويسلمك وبالقسط، ماشي كويس خالص، تخش المخزن تستلم اللي انت عايزه، تاخذ البضاعه سياره دراجه موتوسيكل وتدفع فلوسه بالقسط، هذا جائز. وان كان تشوف تدخل عليه شوفها من ناحيه ثانيه، ان القسط ده ترى القسط ده ثابت ولا متغير، الفائده ثابته ولا مركبه، هذه المشكله الثانيه. انما في بضاعه بتاخدها، تاخدها بالقسط، خدها بالقسط، هذه شبهه ايضا. دائما ضعيف الايمان، قليل العلم، قليل العمل، تشتبه عليه الامور. انما صاحب البصيره، صاحب البصيره يغنيها ربنا، يقول لك يغنيها ربنا على طول، ان شاء الله مش مهم اركب عربيات يا عم، ما تصبر وتمشي، لا لا لازم تركب، اذا دخلت الشبهات من هذا الطريق فلا بد ان تسال عالما، عالما من علماء الاخره، ولا تسال عالما من علماء الدنيا فانه يزيغ ويزيغ معه غيره، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اما من دول؟ دول كانوا اهل الكتاب. قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني قد تعلمون اني رسول الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا لم يستمعوا ولم ينتفعوا بما قاله موسى، ضلوا، أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله. فهذا طريق من طرق الزيغ والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. ذكر أثرا أوحى الله إلى داود عليه السلام لا تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. لا تسأل عني، الله أوحى إلى داود لا تسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. فإن لم يكن عالما زاهدا في الدنيا، وده نادر وما فيش طبعا، فليكن قليل الميل إلى الدنيا، يعني اسأل واحد أو استرشد برأي من ترى أنه عالم لكنه ضعيف الرغبة في الدنيا وقليل الميل إليها. ذكر أثرا عن عمران بن الحصي، كان يعني ضعفه العراقي لكن فيه حكمة نأخذها، كانت من صحابي أو من غيره، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات. اشتريها ولا مشتريهاش، انتفع بها ولا انتفع بها، يحل أو لا يحل، يبص كده ويحاول يتبين. نمرة واحد، يحلل المسألة فيجد فيها شبهة 2 3 4، فيبتعد عنها. بصر الناقد ما يبقاش بصر ناقد ينتقد الحاجة على بينة إلا إذا كان على علم، لأن مرآة القلب اللي على علم هي التي تكشف الأمور، أما الذي على غير علم لا، أي حاجة يقول لك أنا شايف إنها ما فيهاش حاجة، عادي خالص، أنا مش شايف إن فيها حاجة خالص. ومرة واحد من الكبار العلماء بيقولوا له ناخذ مش عارفين نعمل سلفة ولا ما نعملش، قال ما تسألش في القناة، في القناة الرزق، قال لا تسأل، ما تسألش خلاص، ما يبقيش على العمى، معناها روح خذ اللي أنت عايزه من اللي صرف زي ما أنت عايز يعني. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات. الشبهات ما يدخل على تشكيك في العقيدة، التشكيك في العمل، التشكيك في الحل والحرمة بالشبهة، إنما الشهوة، الشهوة معناها يعني عاوز ينتفع بحاجة من متاع الدنيا، الشهوات اللي هي يعني زينا اللي نسحب الشهوات من متاع الدنيا، يريد أن ينتفع من شيء من متاع الدنيا فتهجم عليه، عاوز يستفيد بسرعة، فالعقل يبتدي يتحكم، يحكم عقله، هل يحل لي؟ هل أملك ثمنه؟ هل هنتفع به؟ هل هو من حق غيري؟ الأمور دي يسأل الأسئلة كم سؤال ما لا يقرب عليها بعد كده، ما يقربش عليها، إذا كانت حاجة مش بتاعتك بلا تحل لك، أو حاجة لا تملك ثمنها لا تحل لك، أو حاجة يترتب عليها ضرر لغيرك أو لنفسك بما ينفعش، ما ينفعش. ويعني يقول له من ضمن الأضرار اللي ممكن تترتب إن الحاجة اللي أنا هجيبها أكثر من طاقتي، فأضطر أذل نفسي وأستدين، وبعد ما أستدين أبتدي أخذ دين، وبعد الدين أبص للشبهات، وبعد الشبهات أدخل على الحرام، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول أبو حامد، كلام ده سنة 600 هجرية، مواليد 550 هجرية، 551 هجرية، وتوفي 505، يعني ما بين الاثنين، بيقول كلام: ولقد قل من يفقه الناس في علوم الدين، وتجرد الناس لفقه الدنيا. قل من يفقه الناس في علوم الدين اللي هي طلب الآخرة وطلب محاب الله، ما الأشياء التي يحبها الله والأشياء التي يبغضها الله عشان أبعد عنها، علوم الآخرة يسمها علوم الدين. لكن علوم الدين فيها جزئين، جزء متعلق بالدنيا وجزء متعلق بالآخرة. الجزء المتعلق بالدنيا اللي هو الفقه الظاهر، الفقه الظاهر كيف تتوضأ، ده مطلوب لكن التركيز عليه كثير ولا الناس يركز عليه، يفضل يعني يقول لك المايده فيها لون احمر كده، نازله من الحنفيه حمراء، يتوضى بها ما يتوضاش، وما يروحش الشغل خالص، يزوغ ويقعد مرتب. طب يعني بتبص على الماء الحمراء تنفع الوضوء ما تنفعش؟ ده شيء طيب، لكن هو تعلم كده، لكن يزوغ قبل ميعاد الشغل بساعه او اثنين وثلاثه واربعه، ما سالش نفس السؤال ده، يعني الماء الحمراء شغلاه متضايق وزي ما يقول متضرر، مش قادر يقدر يخش على الماء، ومع هذا ياخذ المرتب وما عندش اي احساس ان فيه حصوه رمل غريبه. يعني لما بياكل ال لما بياكل الرز والثريد لو جت له حصوه يقشعر بدنه كله ويبلع الطوب ولا الجراجيب ولا يتاثر. ليه؟ يعني هو يعني ثلثين المرتب فيه كذا، او ثلثين الدخل، او ثلثين الزرعه، هو ما عندش ميه في الغيط خالص، ويروح يزرع ويحصد ويعمل ويسرق ما من ده ويشحت ما من ده ويعمل ده ويضر ده ويأذي ده، وياكل ويبلع ويبيع ويشتري ومش حاسب. ولما يشوف الماء الحمراء يقول لك اتوضى منها ما اتوضاش، انا اتوضيت ما فيها حمراء تنفع الصلاه من بعد. ماشي يا عم، جزاك الله خيرا، بتسال بس بتسال على هذا الامر زي ما بتسال على الميه اللي تنفع للوضوء انت، له هو لو اتوضى يوم اسال ماء صحيح وطاهر وطهور ماشي، انما ما سالش على الاكل الحلال وشبهات المطعم والمشرب والمسكن والملبس والكلام ده كله. لذلك علوم يعني العلوم المتعلقه بأعمال الدنيا ممكن يعرفها، ولكن متعلقة بأعمال الآخرة خشية الله، محبة الله، الخوف من الله، مراقبة الله، محاسبة النفس. هذه الأشياء قلما تكلم في هذا كلام الشيخ، يعني تجرد الناس لفقه الدنيا اللي هي الفقه العبادات والمعاملات. وما قصد فقه الدنيا سبحان الله، هو قال لك ليه يعني لربنا يعني برضه علمنا يعني والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتوضأ والماء الصالح للوضوء والطهارة، وعلمنا كيف نستقبل القبلة، وعلمنا كيف نستر العورة. قال لك الحاجات دي وأي وكيف نصف صفوف الجماعة، كل دي حاجات مهمة جدا، لكن أساسا جعلت عشان يتفرغ قلبك لله بعد ذلك. لما توضيت بمية خلاص المية أنت عرفت أحكام المية، تتوضى من مية صالحة خلاص خلصت موضوع الأهار، دخلت سترت العورة، خلصت من ستر العورة، استقبلت القبلة خلاص، يبقى عشان تقول الله أكبر وأنت متفرغ ما فيش حاجة تشغلك خالص. يعني حدد الله لنا قبلة، قبلة وأنواع الطهارة وكيفية الطهارة، وبعدين تخش على الصلاة ما تشغلش بالك بأي حاجة. يبقى هذه الأعمال مقدمات عشان يتفرغ قلبك للواحد الملك الديان. يبقى كل دي تعينك على أن تتفرغ لله. نمش هيدا المشهود الأساس، أنت يعني بتستعد بالطهارة عشان الصلاة، وبتستقبل القبلة في الصلاة عشان يتفرغ قلبك لله. لأن أنت زي ما أقول لو الواحد مش عارف القبلة إزاي، ولا كل مرة هنقول هنفكر إزاي في قبلة، لو لم تحدد لنا قبلة واحدة كنا كل صلاة نقول هنصلي إزاي. إذا كان في الصف عشان الصف الثاني مش مكتمل نبدأ من اليمين ولا من النص، نبدأ من فين؟ كل مرة يقول نبدأ من فين ونشتغل بهذا الأمر عشان يعني ما فيش حاجة مستقرة. فلو كانت القبلة مش محددة كنا كل مرة نقول هنصلي نخليها المرة دي شوية، ونجيب كده منقلة، منقلة بتاعت الزوايا، ومرة نصلي على شرطة 10 ومرة على 20 ومرة على 30 ومرة على 40 ومرة على 50، وناخذ الزاوية كلها لحد ما نوصل ل 180 ونرجع تاني نصلي مغارب بعد كده تبقى شغلانة مش هتخلص. إنما ربنا حدد لنا قبلة واحدة عشان تبقى محدد خلاص منتهي، موضوع منتهي لا تشغل بالك به، توجه إلى الله وقل بسم الله الحمد لله رب العالمين. يبقى علوم الدنيا تمهيد لكي يتفرغ القلب لمحبة الله وأمور التي يحتاجها القلب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك ذكر أثرا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يقول أنتم في زمن، يقول لأصحابه يعني خيركم فيه المسارع، خيركم مسارع الخيرات، سارعون في الخيرات، يتسابق في الخيرات، وسأتي عليكم زمان خيركم فيه المتثبت. الزمان اللي المحترم دلوقتي اللي يتثبت، ده حلال ولا حرام، ده صح ولا غلط، يتثبت. زمان كان يسارع الى الخيرات، انما الحرام مش الحرام مش في ذهنه ولا الشبهه مش في ذهنه، لا شغل نفسه لا بالحرام ولا بالشبهات، خلاص هو بيدور على الطاعات والرقي في مجال التقرب الى الله سبحانه وتعالى بمحابه ويجتهد فيما. ولذلك دائما كان يسأل، كثيرا ما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال، أحب الخلق إلى الله، أما يقربون إلى الجنة، يقربون إلى الله، دائما يسأل عن القربات، عن القربات، عن القربات، أحب الأعمال إلى الله، أحب ما يقرب إلى الجنة، يعني أكثر أفضل الأعمال. هذه التساؤلات لرسول الله صلى الله عليه وسلم دل على اهتماماتهم بأحب الأعمال وأفضل الأعمال، لأنه خلاص بيصلي ويصوم ويزكي ويجاهد من حاجات، بس عايز إيه؟ عايز الأفضل، عايز الأفضل، بيسعى إلى الأفضل. الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه، فيتبعونه أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ده الدول اللي بيفهموا، غيرهم ما بيفهمش، غيرهم ما بيفهمش. الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه دول اللي بيفهموا، اللي ما بيتبعش أحسنه يبقى إيه؟ ما بيفهموش. أفلم يدبروا القول أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أنهم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولوا به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. عدم فهمهم لحقيقة الأمر خلاهم يكرهون الحق، اللي مش فاهم يكره الحق، اللي مش فاهم الخير يكره الخير، اللي مش فاهم الصواب يكره الصواب، يعني الناس سبحان الله عز وجل بحمده الناس لما جهلوا أعداء، يعني والجاهلون لأهل العلم أعداء، الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، حاجة ما عرفهاش يبقى ما حبهاش. لما تعرف الشيء تحبه، إذا عرفت الحق أحببته، إذا شوش عليك وزيف عليك تبقى مصيبة. المصاب نسأل الله السلامة والعافية. وسيأتي عليكم زمن خيركم فيه المتثبت، يعني القليل المتثبت والباقي يخوض حيث يخوض الخائضون، الكلام يدخش في أي كلام بأي طريقة، في أي كسب بأي طريقة، في أي اقتناء يقتني الأرض إزاي ويعمل ويجيب الزرع إزاي ويمشي إزاي، كل هذا لا يشغله، كل هذا هو يخوض وخلاص يخوض. لما في خلال السنتين اللي فاتت دول نصل في الجبال وهات وحوز وحوز وحوز وحوز عشان ما فيش حد، مش ضوابط، مش رقابه من البشر، عمال يحوز وخلاص، وبعدين يحوز شهرين ثلاثه ويروح يبيع. سبحان الله العظيم، بحد حاز لي 10 فدان وباحه، بعد شهرين يحوز 20 ويبيع، وحياته يروح يعمل الجسر كده وخلاص، يقعد حواليه يقول لك بتاعي، عشان ليس في رقابه من البشر. لم يحدث نفسه ان يحل له ان يحتل هذا، او يحل له ان يبيع هذا ولا يبيع. كونه يقعد في مكان ماشي، يقعد في مكان عمر، تعمر ماشي، ازرع، نطلع انتاج، شغل معك ناس كده، ربما يعني يبقى لك طريقه يقنن بها وضعك كما يقول تقنين الاوضاع. انما يحوز حته عشان بعد شويه يبيعها بالغلا، وقرب الحته اللي قربها من اسفلت يقول لك الحته انا هزرع ولا عندي ميه ولا ناوي ازرعها، عمل جسر كده وكل يروح يبص عليه ويعمل خلاص، بعد شهرين سنه سنتين يبيع ويجي له دخل، اللي جاله دخل يشتري مشروع، يعمل مشروع، عمل مشروع كده يعيش طول عمره في الحرام والعياذ بالله. لان اللي يعني حاز ما لا يستحق وباعه وهو لا يملك، واللي اشترى يعني برضو واحد من الجماعه اياهم مثلا. رحمه الله على الشيخ المشتهري رحمه الله، الشيخ المشتهري كان مراقب عام الوعظ، وكان رئيس الجمعيات الشرعيه، وكان من خيار الناس الذين استمعنا اليهم وتعلمنا منهم ورحمه الله رحمه واسعه. يقول لك ما دام في الدنيا مغفلون فالنصابون بخير، ما دام في الدنيا مغفلون فالنصابون بخير. والنصابون مش بس في البيع والشراء والكلام ده، النصابين في البيع، في النصابين في العلم، النصابين في الثقافه، النصابين في الوعي، النصابين في اي حاجه، ما دام فيه نصابين والمغفلين يبلع والعياذ بالله. ما دام في الدنيا مغفلون فالنصابون بخير. ومن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا لهواه معجبا برأيه. ومن لم يتثبت، يعني من لم يتثبت عند الأشياء التي يشتبه فيها الأمر بين الحل والحرم والصواب والخطأ كان متبعا لهواه، لأن مش متبين على علم يبقى مش عشان إيه، عشان الهوى، زي ما نفسك تقول لها يمين لشمال يمين. وأيضا معجبا برأيه، مش عاوز يسأل حد ولا يستشير ولا يستنير، معجب برأيه. وهذه المهلكات ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه، أو كل ذي رأي برأيه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أو إعجاب المرء برأيه. شح مطاع، النفس طبيعي بتشح، تشح بمعنى تبخل بما معها بل تطمع فيما ليس معه، وأحضرت الأنفس الشح. وقلنا سواء الشح تبخل بما يطلب منها، تبخل بالحق إذا طلب منها، تبخل بالحق إذا طلب، سواء الحق مادي، فلوس أو أرض أو زرع أو ريع، أو حق معنوي. حق معنوي يقول كلمة حق، يشهد بالحق، يتنازل عن شيء عشان خاطر يصح علاقات، ما هو دي واردة في الصلح بين الأزواج، وحضرة الأنفس الشح دي موجودة فين؟ مرة في الماديات ومرة في المعنويات. في سورة النساء قال إيه؟ وحضرة الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا في التعامل العلاقات الزوجية. وفي سورة اللي سمعناها النهاردة تغابن وحضرة الأنفس الشح، وبعدين ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح نفسه لا يجود بالحق، لا يجود بالحق، لا يطلب من الحق فيبخل به ولا يعوذ بالله. فالشح المطاع يعني كل نفس، كل واحد عنده الإحساس ده، يعني عاوز أتمسك باللي معايا ويعني أتردد عشان أجود بما عندي، لكن إذا استحكمت أو احتكمت للشرع أقول لا، لازم أعمل كذا، لازم أدفع دي، لازم أقول دي. إذا احتكمت يبقى لم أطع شح نفسي، إذا احتكمت للشرع يبقى ما لم أطع هذا الشح. إنما شح مطاع بمعناها النفس تأمر فيطيعها، النفس تبخل فيطيعها، وده اللي بسبب الخراب، مهلكة تهلك صاحبها وتهلك المجتمع من حول، لأن الذي لا يجود بالعفو يبقى خصومات وشاحنات عداوات، الذي لا يجود بالحق برضو خصومات مشاحنات عداوات في المادة أو في المعنى. يعني هو الناس بتخنق عليه على واحد طلب حق محش الدهول، يروح المحكمة يعملوا مشاكل يتخنقوا مع بعض، أو العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية وعلاقات الجيران بالجيران، ما إلا واحد مش عاوز يعرف مش عاوز يفهم الصح، فلا تحصل عداوات وخصومات والعياذ بالله. فهذه المهلكات، وهو المتبع وأجاب كل رأي برأيه، هذا الذي لا يتوقف عند اشتباه الأمور عليه يبقى اتبع هواه واتبع الظن، وهو معجب برأيه لا يرجع إلى العلم وإلى الشرع. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمره في العام. دي معناها خراب الدنيا خالص، يعني آخر من مظاهر خراب في الدنيا أن ترى شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل برأيه. إذا كثر هذا يبقى هذه بيئة لا تعين على الطاعة، يبقى حاول تهرب منها إلى مجتمع يعينك على الطاعة، تجالس مجموعة من البشر تعينك على الطاعة، تصاحب من يعينك على الطاعة، تستشير من يعينك على الطاعة، تستقي يعني عليك بخاصة نفسك الخاصة القريبين من الإنسان، القريبون منك الذين على طريقتك، على طريقتك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بالحق وترك الباطل. إن وجدت هذه خاصة اجتمع حولها والتف حولها والتكف هي حولك أيضا وتمضوا في طريق الحق والخير، وإلا يبقى ابعد عن عامة الناس اللي هم استجابوا للهوى واستحلوا الشبهات ورأي كل يعجب برأيه. والسلامة من الله. وهذا ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذاب الحديث، الظن الذي يبني أحكامه على غير علم وعلى غير بصيرة. وكان من دعاء الصديق رضي الله عنه اللهم أرني حق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله متشابها علي فأتبع الهوى، لا تجعل الأمر بين الحق والباطل متشابها علي فأتبع الهوى، لأن إذا اشتبه ولما تبين الحق إذن أصبح متبعا للهوى. قال ابن عباس اللهم أني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم، وأيضا رفع أي كأنه نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم، ولقد قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، الله يبين وما على الناس إلا أن يتبعوا، ثم إن علينا بيانه أي بيان الأحكام التي وردت في القرآن، وقال جل ذكره وعلى الله قصد السبيل أي السبيل القاصد الذي يصل بك إلى الحق وإلى الخير، السبيل القاصد يصل بك الخير، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، هناك طرق لا تصل إليك بك إلى الخير،